الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 61 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج ومع الجزء 6 من أجزاء شرح كتاب الحج من الترغيب والترهيب، ومع باب جديد من أبواب كتاب الحج، باب ترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه تحت باب الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بها، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، أحسنت. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال الألباني: حسن صحيح. حسن صحيح في صحيح ترغيب 1133. وهذه الأحاديث تحت هذا الباب، باب الترغيب في الإحرام وفي التلبية وفي رفع الصوت في التلبية. وابن مسعود رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني والوا بينهما، ومرة حج ومرة عمرة، بحيث يكون الفاصل بينهما قريبا. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، أن من داوم على فعلهما وعاقب بينهما تابع بينهما لا ينزل بساحته فقر ولا يبقى عليه ذنب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الكير هو منفاخ من جلد ينفخ به الحداد على النار فتحمى النار ويزيل توهجها فتزيل أوضار المعدن الذي يفتن عليها وتنقيه من زبده ووسخه حتى يصير معدنا خالصا. هذا هو الكير، منفاخ من جلد ينفخ به الحداد على النار فتحمى النار وتتوهج وتشتعل فتزيل أوضار المعدن، الأوساخ التي في هذا المعدن من الحديد والذهب والفضة، وتنقيه من وسخه حتى يصير معدنا خالصا كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إذن الكير هو منفاخ من جلد ينفخ به الحداد على النار فتزيد اشتعالا. هكذا المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، لا يبقيان على ذنب، ولا ينزل بساحته من تابع بين الحج والعمرة لا ينزل بساحته فقر. قال: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الحجة المبرورة التي حافظ عليها صاحبها فلم يشبها بشيء من اللغو والرفث والفسوق، فليس لهذه الحجة عند الله ثواب إلا أن يدخل صاحبها الجنة. ثم قال: وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه، يعني لا يأتي عليه الليل إلا وقد غفرت ذنوبه. رواه الترمذي. ثم قال بعد ذلك الحافظ المنذري: وكذا هو في النسائي. أيضا قال الألباني: حسن لغيره، رواية النسائي وصحيح ابن خزيمة بدون الزيادة. وزاد رزين فيها أو في الرواية في النسائي: وما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض، يعني إلى ما ينتهي إليه طرفه من الأرض، يلبي مع الشجر والحجر والمدر والجن وغير ذلك، كل من على يمينه وشماله يشهدون له بأنه لبى بالحج. هذه زيادة عند النسائي وعند رزين. قال الألباني حسن لغيره، برقم 1133 في صحيح ترغيب والترهيب. الحديث الذي بعده. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مذر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. رواه الترمذي وابن ماجه. نعم، هذا أيضا حديث قال الألباني صحيح، قال عنه صحيح في صحيح ترغيب 1134، حديث سهل بن سعد ساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخرها، إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، يلبون معه حتى تنقطع الأرض من ها هنا، يعني إلى آخر، إلى ما ينتهي إليه طرفه من الأرض، كل يلبي معه. وهذا من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها، ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها فيجب الإيمان والتصديق دون شك ولا ريب. هذا الحديث أيضا يدل في الترغيب في التلبية ورفع الصوت بالتلبية، هذا ثوابه. نعم. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه مالك وأبو داود والنسائي. نعم، حديث صحيح، قال الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 1135 عن خلاد بن السائب عن أبيه سائب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني، أمرني يعني أن الله عز وجل أمرني عن الله عز وجل، أن جبريل ليس إلا مبلغا ومؤديا، فأمرني أن آمر أصحابي، ظاهر الأمر الوجوب، لكن جمهور أهل العلم قالوا أنه للندب، للندب بالنسبة لي رفع الصوت بالإهلال والتلبية، الإهلال بالحج أو بالعمرة، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، والتلبية المعروفة. وهذا يدل على فضل التلبية، ترغيب في التلبية والترغيب أيضا في رفع الصوت، لأن جاء الأمر، فجبريل أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. جاء أيضا بعدما قال المنذري ما رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وابن خزيمة في صحيح، وزاد ابن ماجه: فإن شعار الحج، فإن شعار الحج يعني التلبية، لبيك اللهم لبيك. فهذا حديث صحيح فيه أيضا الترغيب في تلبية وفي رفع الصوت. نعم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل عليه السلام فقال: مر أصحابك ليرفعوا أصواتهم بالتلبية. يرفع أصواتهم بالتلبية. نعم، هذا اللي بعده. وعن أبي هريرة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. فليرفع أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. هذا موجود عندك؟ نعم. هنا رواه ابن ماجه وانتهى الحديث. هذا الحديث قال الألباني عنه صحيح لغيره: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. هذا يروى ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم. قال الألباني صحيح لغيره 1136 في صحيح الترغيب، أيضا يدل على الترغيب في تلبية ورفع الصوت. الذي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط إلا بشير، ولا كبر مكبر قط إلا بشير. قيل يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم. رواه الطبراني في الأوسط. نعم، هذا حديث قال الألباني حسن لغيره، ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم، بشر بالجنة. هذا يدل على فضل الإهلال والتلبية ورفع الصوت بالتلبية. المهل الذي يرفع صوته بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخرها، والتكبير المعروف، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلى آخرها، أو أي صيغة من صيغ التكبير المشروعة. هذا يدل على فضل الإهلال والتكبير ورفع الصوت بها. ما قال بعد ذلك المنذري، رواه الطبراني في الأوسط إسنادين رجال الصحيح، ثم قال والبيهقي، لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه. بهذا اللفظ قال الألباني ضعيف من رواية الترمذي، وضعفه رواية الترمذي ضعفها، ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه. هنا قال الألباني ضعيف، في ضعيف ترغيب 716 رقم الحديث. نعم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال العج والثج. رواه ابن ماجه والترمذي. نعم، العج يعني العجيج بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن والهدي والأضاحي، هذا أفضل الحج. هذا أفضل الحج هو أي الأعمال أفضل؟ قال العج والثج. العج هو الشاهد، هنا العجيج بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، وهذا فيه ترغيب بالتلبية. هذا حديث قال الألباني حسن لغيره، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حسن لغيره في صحيح ترغيب 1138. نعم. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من محرم يضحي لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه. نعم. فعاد كما ولدته أمه. رواه أحمد بن ماجة واللفظ له. نعم، هذا اللفظ قال الألباني منكر، هذا منكر، هذا الحديث حديث منكر ضعيف جدا، في ضعيف ترغيب 717. من محرم يضحي لله يومه أو يضحي لله يومه أو يضحى، يضحى أي يبرز للشمس. ما من محرم يضحى، هذا اللفظ الصحيح، يبرز للشمس لأجل التقرب إلى الله، يقال ضحى ضحى يضحى فهو ضاحن، هكذا يقولون. إذن هذا هو حديث منكر، ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس، من الضحى من طلوع الشمس إلى غروب الشمس يلبي إلا غابت بذنوبه، غابت الشمس ذنوبه، فعاد كما ولدته أمه. بهذا اللفظ منكر قال الألباني رحمه الله. ثم قال المنذري رحمه الله رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له. ثم قال ورواه الطبراني في الكبير، هنا الألباني رحمه الله قال رواية الطبراني في الكبير ضعيف جدا، قال حديث الطبراني ضعيف جدا، حديث عامر بن ربيعة، وتقدم حديث سهل بن سعد في الباب الأول، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا أو حاجا مهلا أو ملبيا إلا غربت الشمس بذنوبه وخرج منها. هذه رواية الطبراني في الكبير قال الألباني ضعيف جدا، في ضعيف ترغيب 718. فعلمنا من هذه الأحاديث تحت هذا الباب فضل أو الترغيب في الإحرام والترغيب في التلبية، بل في رفع الصوت بالتلبية، فعلى الحاج أن يحافظ على التلبية ويرفع صوته بالتلبية لما فيها من الفضل العظيم. الباب الذي بعده الترغيب في الإحرام من المسجد الأقصى، هذا الباب باب الترغيب في الإحرام من المسجد الأقصى، فيه أتى بأربعة حديث لكن كلها حديث ضعيفة، لا يصح حديث في الترغيب في الإحرام من المسجد الأقصى، لا يصح. الإحرام لا يكون إلا من المواقيت، المواقيت المعروفة المعلومة، الإحرام بالحج أو بالعمرة من المواقيت المعلومة والمعروفة التي مرت معنا في كتاب الحج، هذه المواقيت المكانية من هناك. أما غيرها كالمسجد الأقصى لا يصح فيه ولا يثبت فيه شيء. هذه حديث أربعة فقط نقرأها سريعا لنعرف أنها حديث ضعيفة لا تصح. وجمعها الألباني رحمه الله هذه الأربعة في ضعيف الجامع الصغير 719، كل هذه الحديث الأربعة تحت رقم واحد عند الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 719. نقرأها سريعا. نعم. عن أم حكيم بنت أبي أمية بن الأخنس عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. رواه ابن ماجه. إذن هو ضعيف. الذي بعده ورواه ابن حبان في صحيح ولفظه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال: فركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة. بعد أيضا ضعيف لا يصح في ضعيف الترغيب 719. نعم. ورواه أبو داود والبيهقي ولفظهما: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. شك راوي. نعم. هذا أيضا ضعيف لا يصح. وفي رواية للبيهقي قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بالحج والعمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة. بهذه الألفاظ الأربعة التي جاءت في هذا الحديث هو حديث ضعيف لا يصح في ضعيف الترغيب 719. بعدها يأتي باب مهم من أبواب كتاب الحج يتعلق بترغيب الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام، مقام إبراهيم والصلاة خلفه ودخول البيت. هذا حديث جمعها الحافظ المنذري رحمه الله تحت هذا الباب، نقرأ منها بعض الأحاديث في درسنا اليوم. نعم. قال رحمه الله: الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت. عن عبد الله بن عبيد الله عمير أنه سمع عن عبد الله بن عبيد الله عبيد الله مكتوب عندك؟ إيه. بن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عبيد، ما في عبيد الله غير صحيح. طيب أكمل. أنه سمع أباه يقول لابن عمر رضي الله عنهما: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. قال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة. طيب، هو روى في هذا الحديث أو روى عدة أحاديث بنفس السند، فهذان حديثان ثم نكمل البقية. الحديث الأول عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال الألباني: صحيح لغيره. هذا الحديث الأول صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1139، أنه سمع أباه يقول لابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال له: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين. الاستلام هو المسح بالكف، لمس باليد للحجر الأسود والركن اليماني قبله. ما لي أراك تستلم لا مالي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. قال ابن عمر: إني أفعل. إن أفعل يعني أختصر على استلام هذين الركنين، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. يحط الخطايا، إن استلامهما يحط الخطايا، يكفرها ويمحوها. قال: وسمعته يعني يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف أسبوعا، أسبوعا يعني سبعة أشواط، من طاف أسبوعا يعني سبعة أشواط، من طاف أسبوعا يحصيه سبعة أشواط كاملة يعدها، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم، هذا المقصود كان كعدل رقبة. هذا الحديث صحيح لغيره، من طاف أسبوعا، هذا حديث عام للتطوع، من دخل المسجد الحرام وطاف تطوعا سبعة أشواط وصلى ركعتين بعد طواف كان كعدل رقبة، كأنه أعتق رقبة مساويا في الثواب لعتق رقبة. هذا فضل عظيم في الترغيب في الطواف، فينبغي المسلم أن يحرص على كثرة الطواف في مكة. ثم يأتي الحديث الذي بعده وهو حديث ضعيف، قال كمل، قال وسمعته يقول ما رفع رجل أحسن الله عليك، ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، رواه أحمد. نعم، هذا بهذا اللفظ قال الألباني ضعيف، ضعيف في ضعيف الترغيب 720، 720 ضعيف بهذا اللفظ. نعم، وبعد ذلك وسمعته ولفظه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما اسمه إن إن مسحهما كفارة للخطايا، كفارة للخطايا، هذه صحيحة، لكن اللفظ السابق هو الضعيف. ثم بعد ذلك أيضا سمعته يقول وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. هذه الرواية صحيحة، قال الألباني صحيح لغيره في صحيح ترغيب 1139. إذن هذه الرواية صحيحة، الذي يطوف حول الكعبة لا يضع قدما لا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة، هذه الرواية صحيحة. الرواية اللي قبلها إلا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، هذه ضعيفة بهذا اللفظ. نعم، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسحهما يحط الخطايا، وسمعته يقول من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولا يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة، وسمعته يقول من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة. نعم، من أحصى أسبوعا يعني طاف سبعة أشواط يعدها يحصيها كان كعتق رقبة. هذا الحديث ورواه الحاكم ولفظه قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1139. نعم، ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا. نعم، هذا حديث قال الألباني صحيح، رواه ابن حبان في صحيحه، مسح الحجر والركن اليماني يعني بالكف يحط الخطايا حطا، فيه تكفير للذنوب لا يبقي من الخطايا شيئا، مسح الحجر الأسود، مسح الركن اليماني قبل الحجر الأسود، حديث قال الألباني صحيح في صحيح الترغيب 1139. نعم، وعن محمد بن المنكدر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها، رواه الطبراني في الكبير. نعم، هذا حديث صحيح لغيره، قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1140، من طاف بالبيت أسبوعا يعني سبعة أشواط لا يلغو فيه في الطواف، لا يتكلم بكلام باطل ولا كلام فاحش، كان كعدل رقبة يعتقها، كان يأخذ ثواب أجر عتق رقبة، أجر عظيم. هذا يدل على فضل الطواف، فيه ترغيب في كثرة الطواف سبعة أشواط، والطواف يكون سبعة أشواط في الحج أو في العمرة أو في غير ذلك، حتى في التطوع يكون سبعة أشواط لا يكون أقل من ذلك ولا يزيد أكثر من ذلك، إلا طواف آخر مرة أخرى، لكن في العدد لا يزيد ولا ينقص عن سبعة أشواط يكون كاملا، نعم. وعن حميد بن أبي سوية قال سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به 70 ملكا، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. فلما بلغ الركن الأسود قال يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود؟ فقال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن. قال له هذا حديث طويل لكنه ضعيف، يكفي التنبيه على ضعفه، وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 721 بهذه الألفاظ الثلاثة أو بهذه الفضائل بالنسبة للركن اليماني والحجر الأسود وهكذا الطواف في هذا الحديث الطويل، كلها ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح. وعن الركن اليماني وكل به 70 ملك، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا إلى آخر الدعاء قالوا آمين أمنوا على الدعاء، هذا لا يصح ضعيف. أما قول أو دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ورد في حديث صحيحة أن هذا الذكر يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود أثناء الطواف، عندما يصل إلى الركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى الحجر الأسود، هذا الذكر وارد. لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف كما قال الألباني رحمه الله. الحديث الذي بعده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام 20 ومائة رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين، رواه البيهقي بإسناد حسن. هكذا قال، لكن الألباني رحمه الله قال حديث ضعيف في ضعيف ترغيب 722، ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام 20 ومائة رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين، بهذا اللفظ لا يصح، حديث ضعيف. نعم. وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، رواه الترمذي واللفظ له. نعم، هذا حديث قال الألباني صحيح في صحيح الترغيب 1141، 1141 صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت صلاة، صلاة يعني حكمه حكم الصلاة، هكذا قال أهل العلم، إلا أنكم تتكلمون فيه. هذا فرق بينه وبين الصلاة، أنه لا يحرم فيه الكلام، أما الصلاة فيحرم فيها الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير أثناء الطواف، لا يتكلم بفاحشة أو بغيبة أو بنميمة أو بغيرها، يكون مشغولا بالذكر والدعاء والاستغفار، رواه الترمذي واللفظ له وابن حبان، حديث صحيح. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه الترمذي وقال حديث غريب. قال حديث غريب الترمذي. والألباني رحمه الله قال ضعيف، قال عنه ضعيف في ضعيف الترغيب 723، من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا لا يصح، لا يصح، الحديث ضعيف. والطواف 7 أشواط، 7 لا يزيد، وهنا الحديث ضعيف، والحديث مع من طاف بالبيت 50 مرة، يعني يطوف 7 أشواط 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بهذا اللفظ لا يصح الحديث، ضعيف في ضعيف الترغيب 723. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. هذا حديث مرة معنا سابقا. من طاف يعني بالبيت سبعة أشواط صلى ركعتين خلف المقام إذا استطاع كان كعتق رقبة. حديث صحيح قال عنه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر حديث صحيح في صحيح الترغيب 1142. نعم. وعنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت أسبوعا لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ورفع له بها درجة. رواه ابن خزيمة في صحيح. نعم. وقد مر معنا بلفظ آخر مثل هذا الحديث. هو حديث صحيح قال الألباني رحمه الله حديث صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1143. وهذا الحديث فيه فضل الطواف سبعة أشواط وفضل أيضا الخطأ في الطواف. لا يضع قدما ولا يرفع أخرى، لا يخطو في طوافه خطوة إلا حط الله عنه بها خطيئة، كتب له بها حسنة، رفع له بها درجة. بهذا اللفظ صحيح، حديث صحيح لغيره. نعم. آخر حديث في درسنا اليوم هو حديث الموضوع، نقرأ بعضه حتى نبين أنه موضوع ثم نختم الدرس إن شاء الله. نعم. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم أتى الركن يستلمه خاض في الرحمة، فإذا استلمه فقال بسم الله والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، غمرته الرحمة. فإذا طاف بالبيت كتب الله له بكل قدم 70,000 حسنة. حسنة أو درجة؟ حسنة. وشفع وحط عنه 70,000 سيئة. نعم. ورفع له 70,000 درجة وشفع في 70 من أهلي. بهذا اللفظ ضعيف، موضوع بل هو موضوع، هو حديث طويل الذي قرأه أخوكم مختصرا، وله تتم إذا هذا تام قام إبراهيم صلى عنده ركعتين إيمان وحسابا كتب الله له عتق 4 محررة من ولد إسماعيل، وهكذا. حديث موضوع قال الألباني حديث موضوع، لا يصح هذا الحديث. حديث الموضوع في ضعيف الترغيب 724. وبذلك نختم درسنا بهذا الحديث، وتغني عن هذا الحديث الموضوع الحديث الصحيحة الثابتة في الترغيب في الطواف وفي استلام الحجر الأسود والركن اليماني التي مر بعضها هذه الحديث، ويأتي أيضا بعضها في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.